هي نسخة من سورة الحق تبارك وتعالى. فيتخيل لك ده تجسيد وتشبيه وتمثيل. يعني ده اللي فهمته من الحديث ان خلق الله آدم على صورته، ان هذا يدل على التشبيه ولازم نشوف له حل. وخلق الله آدم على صورته يعني على صورة العبد، على صورة آدم، لكن ما تقولش على صورة الله لانك تبقى مشبه ومجسم ابدا. هي القضية كلها جت في ايه؟ فان تربط بين حديث الصورة وبين معنى استخلاف الانسان في الارض. ربنا سبحانه وتعالى استخلف الانسان في الارض، ففي مستخلف ومستخلف. مستخلف اللي هو الحق سبحانه وتعالى، ومستخلف اللي هو الحق سبحانه وتعالى، ومستخلف اللي هو مين؟ آدم. ومستخلف عليه اللي هي الارض اللي هيعيش فيها، ان جاء في الارض ايه؟ خليفة. معنى الاستخلاف لابد ان يقوم على هذا. واللي يقول ان معنى الاستخلاف ممكن يقوم على غير هذا، او يقول لك الانسان خليفة عمن سبق فقط، طب يبقى اللي من سبق هو الذي استخلفه؟ ما هو لازم يكون فيه خليفة ومستخلف ومستخلف عليه. فلو قلت او على حد قولي في قصر معنى الاستخلاف على مين؟ على من سبق، ولكن الانسان خليفة عن الله. خليفة عن الله ولا خليفة عن من سبق؟ ولك لا، خليفة عن من سبق. طب خليفة عن من سبق، الخليفة يلزم او الخلافة يلزم فيها ثلاث اشياء: مستخلف هيبقى من سبق، ومستخلف اللي هو جاي بعده، ومستخلف عليه اللي هي الارض اللي احنا فيه. شو ان جاء في الارض خليفة؟ طب مين اللي استخلفه بقى؟ هل اللي استخلفه من سبق ولا اللي استخلفه رب العزة والجلال؟ قول يا اخوان. ربنا سبحانه وتعالى قال اني جاء في الارض خليفة، فهو مستخلف بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. المستخلف اسم مقيد من ضمن الاسماء المقيدة في قائمة الاسماء المقيدة اللي احنا عملناها في كتاب الاسماء الحسنى المقيدة. ان الدنيا حلوة خضرة، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وان الله ايه؟ مستخلفكم فيها. فهو النص هنا مش فيه كلام، الرسول عليه الصلاة والسلام قال. يبقى ربنا هو الذي استخلف الانسان، يبقى الانسان مستخلف وربنا ايه؟ مستخلف. انتم معايا نص معايا؟ لا تقطع، عشان الحديث ده هيكلي لكم مشكلة. بل يعني ان شاء الله عز وجل حديث خلق الله ولم على صورته هيبقى من ألذ الاحاديث في باب التوحيد اذا شرحت هذا الحديث بهذا المعنى اللي هنقوله ان شاء الله عز وجل. فركزوا معايا وصحصحهم وتفاعلوا معي في الكلام. ففي مستخلف ومستخلف ومستخلف عليه. انا قلت لكم طبعا ما الاستخلاف يقتضي الغياب. الاستخلاف يقتضي ايه؟ غياب المستخلف وقيام المستخلف مكان، مش كده برضو؟ لك طالما هو استخلف فاقتضى غياب المستخلف، وما غاب الله حتى يستخلف ايه؟ غيره. هذه الحجة اللي هو بيتكلموا عنها. قلنا لكم بقى ان باب الصفات، وضحت الكلام ده اكثر من مرة، ان في نوعية من الصفات عند التجرد بتنقسم الى كمال ونقص، زي المكر والكيد والخداع والاستهزاء والتردد والاستخلاف والصحبة ومثل هذه الاشياء. هذه كلها قد تكون كمال في موضع ونقص في موضع، لا تنسب الى الله الا في موضع الكمال. وشرحت الكلام ده اكثر من مرة في هذه المحاضرة وفي غيرها من المحاضرات اللي شرحناها قبل كده. احنا اللي يعنينا في المعنى التركيز على قضية الاستخلاف. يقول في مكر ينسب الى الله فقط في حال الكمال، وفي مكر على وجه النقص تنزه عنه الحق سبحانه وتعالى. فالمكر قد يكون كمالا وقد يكون نقص، وكذا الكيد والخداع والاستهزاء واشياء كثيرة. لو وجدتها في القرآن تنظر، زي السؤال ربنا بيسأل الملائكة كيف تركتم عبادي، ما العلة في السؤال؟ العلة في السؤال احد امرين: سؤال لطلب العلم وهذا نقص، وسؤال لإظهار الفضل وهذا كمال. فمن هذا الباب يسأل رب العزة والجلال ملائكته عن عباده. وكذا الحال ايضا في قضية التردد، لان انا بقرأ في احد الكتب الكتاب اللي هو بنعمل له مقدمة والحمد لله انتهينا منها، اللي هي تقرير منهج الشيخ الألباني في تقرير مسائل الاعتقاد. ده مجلد، مش عارف حد من اخواننا اخذ مني الكتاب ده تقول يقرأ ولا حاجة وما جابهوليش، فانا الاخ جاب لي نسخة مكانه. لكن هو انا بقرأ في كلامه ايه، جايب كلام شيخ الاسلام في قضية التردد، ازاي ربنا يتردد. فتقرأ الكلام تلاقي ان الكلام صعب، وابن تيمية

خليكم معايا بقى. ايه القدر المشترك والقدر الفارق؟ القدر المشترك الاسماء بس. انا خلقنا الانسان من صفات امشاج نبتليه فجعلناه ايه؟ سميعا بصيرا. طيب، وربنا سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى نفهم على طول على صورتي الاشتراك في الصفات عند التفرد عن الاضافه، لا تضاف للخالق ولا للمخلوق. خليكم معايا بقى في النقطه الدقيقه دي. من اسماء الله عز وجل الرحمه. خلق الله ادم على ايه؟ على صورته، ان يكون عنده وصف الرحمه. صحيح لا يتسمى باسم الرحمن ولا يتسمى به احد، لكن لازم يتصف بالرحمه العامه، يعني ربنا رحمه، اتصف بالرحمه العامه من فوق عرشه. الرحمه العامه معناها انه يرزق الكافر بحكمته ويصبر على كفره لعله يتوب. فربنا موصوف بالرحمه العامه، والانسان برضه موصوف بالرحمه العامه. الرحمه العامه في ايه؟ في ان اتعامل مع الاخرين اللي هم اعدائي بالعدل، ما اظلمهمش. جاري ونصراني اتعامل معاه ازاي؟ باحكام الشرع. اتعامل معاه بالنظام اللي ربنا سبحانه وتعالى، يعني مش عشان هو مثلا نصراني او غير مسلم انني اكل حقه او اسرقه او اذيه او افعل فيه ما يغضب الحق سبحانه وتعالى. ده اسمه رحمه عامه، التعامل مع اخرين بمقتضى العدل. هو في دين الصحيح لسه انا ما ولا يجرمنكم شنان قوم على الا ايه؟ تعديله. هذه رحمه عامه، الصوره اللي ينبغي ان يكون عليها هذا. طيب الرحيم اسم من اسماء الله. طب وادم وذريه ادم؟ الرحيم دل على وصف الرحمه الخاص، يبقى المفروض ان الانسان فيه وصف الايه؟ الرحمه الخاصه. الرحمه الخاصه بتبقى لاحبابي والمؤمنين، يعاملهم بالفضل. ولا تنسوا الفضل ايه؟ بينكم. ده راجل مسلم ادي وازوره ويزورني واطمن عليه واسال عليه وكده الاشياء دي كلها، واواليه في الله يعني اولاده واولادي عاملهم كان احنا فعلا جسد واحد زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم وصفهم. يبقى اذا الانسان له حظ من الرحمه العامه ومن الرحمه الايه؟ الخاصه، لان الله تبارك وتعالى رحمن رحيم. ربنا سبحانه وتعالى ملك من فوق عرشه، هي دي الفكره بس. ملك من فوق عرشه، هل يظلم واحدا من خلقه؟ قول يا اخوان ملك فوق العرش يدبر الامر في مملكته. وانت ايضا ملك ملكك الله تبارك وتعالى على ما استرعاك فيه. قد يكون ملك على دوله، وقد يكون ملك على قريه، وكنا نسميه عمده ولا حاجه مش مشكله، بس ايا كان اخد بالك ازاي؟ ايه القدر المشترك هنا؟ انك ما تظلمش حد فيما وكلك وخولك فيه. هؤلاء تتقي الله فيه، وتقوم بامر الملك بالاضافه الى توحيد الملك في ملكه، وان تكون عبدا له وانت ملك. اذا هنا ظهر في معنى الصوره اضطراد هذا المعنى كاملا في جميع الاسماء الحسنى وفي جميع الصفات. فما فيهوش من كلمه خلق الله ادم على صورته الا المعنى اللي فيه نجاسه في التشبيه بس، يجي الشيطان يشبه له، هذه شبهه شيطانيه، لكن في الاصل ان المعنى موجود ومضطرب في ما يتعلق بالإنسان. ولو أن الإنسان نفذ هذه المعاني ووحد الله في مقتضى الأسماء على هذا الشرح الذي بينه، يعني من أسماء السلام مثلا، فهو يقول لك السلام إزاي يبقى الإنسان يحقق قول الله النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته في قضية اسم السلام. السلام جاي من السلامة الذاتية وسلامة الآخرين منه ومن أذاه. فالسلامة الذاتية في الحق سبحانه وتعالى لا نقص فيه ولا عيب، تنزع عن النقص والعيب. انت كشخص وتريد ان تتصف بالسلامة الذاتية في ذاتك انت، ان ما تعملش عيبة ولا تضر بدنك ولا تشرب سجاير ولا تشرب دخان ولا تشرب خمرة تهلكها وتهلك الاخرين، او مشكلة وبس وتأذي غيرك، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون ايه؟ من لسانه ويده. اذا بانت القضية في حديث الصورة على ان المقصود بالحديث ان كل واحد فينا يحقق التوحيد في اسماء الله من خلال توحيد العبادة او دعاء العبادة وكذلك دعاء المسألة. وهذا واضح في كل ما ذكرناه في قضية الاسماء الحسنى، ان كل اسم فيه دعاء مسألة ودعاء عبادة، اسمه دعاء العبادة. اللي بيظهر على سلوكك أنت ويبين كيف تظهر بالصفات اللائقة بتوحيدك لرب العزة والجلال. هذا أصل كلمة أو حديث خلق الله آدم على صورته. على فكرة في التوراة موجود النص في أول، إحنا بنعمل دراسة على الكتاب المقدس وانتهت الحمد لله وطلعت نتائج ممتازة، بس مش هقول لكم عليها دلوقتي بقى، أخذ بالك إزاي؟ ليه؟ لأن تبين إن هذا المعنى زي ما هو موجود عندنا موجود عندهم، إن القصد أن تتحقق آثار أسماء الله في العباد مش بس في الإسلام، ولذلك التسعة وتسعين اسم زي ما هم موجودين عندنا برضو هتلاقوهم عندهم. اللهم إلا بقى من أثار التراجم والتحريف والأشياء اللي حصلت ديت، فحوالي يجي 30 اسم اتغير معناهم من المعاني اللي عندنا إلى معاني أخرى إما استحدثوها أو معاني أضيفت، لكن هي نفس المنهج، دعوة رسل واحدة، دعوة التوحيد واحدة. والدراسة اللي احنا الحمد لله انتهينا منها هذه سوف تكشف أمورا عجيبة ما كانت تخطر لا على بالنا ولا على بالهم هم. ولذلك احنا بنقول الفكرة ليه، لان النص بيقول في التوراة وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا، يعني كلمة شبهنا دي جاي الزيادة، انما النص وقال الله نعمل الانسان على ايه؟ على صورتنا اللي هو عندنا احنا في الاسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ خلق الله ادم على صورته. فهو القضية كلمة شبهنا هم اللي أضافوا نفسهم التشبيه وقالوا اليهود مشبهة بسبب إضافة اللفظة دي، لكن إحنا في الأصل واضح المعنى. لكن هذا لا يعني أبدا عشان ورد عندهم نعمل إنسان على صورتنا كشبهنا إن إحنا نقول لا، اللفظ لا يدل إلا على آدم ولا يدل على الرحمن. الضمير يعود على مين؟ على آدم، لكن الضمير يعود على آدم ولا يعود على الله تبارك وتعالى. كده خلاص بطل معنى الحديث ومش هنفهم معنى، إنما يفهم حديث السورة بهذا المعنى. لعل يكون حديث الصورة الآن أنت تفهم منه. يعني أحد الإخوة قال لي بعد الخطبة لما هو من الدعاء وحضر الخطبة، قال لي أنت كده فتحت لي على الأقل يعني 99 خطبة كل اسم في حديث خلق الله آدم على صورته وبيان هذا المعنى في الاسم من خلال دعاء العبادة ودعاء المثل. طب يلا الله يعينك، شيء كويس يعني. فهي المسألة لما يكون واضحة إحنا نفهم التوحيد بقواعد مذهب أهل السنة والجماعة، ان في قدر مشترك وقدر فارق، ما من شيئين. فاكرين العباره اللي قاعدين نقولها على طول وانتوا تقولوا لازمتها ايه، وواحد يقول لك ايه احنا هنستفيد من الكلام ده يا شيخ، او اثر العقيده في نفوس الناس هتعلم فيهم ايه، يعني كل يوم عقيده ومن تيميه قالوا تدمريه وكلام صعب، هنستفيد ايه من الكلام ده؟ استفيد بقى دلوقتي اهو ان قواعد مذهب السلف الصالح دي بتفهم بها النصوص اصول، ما من شيئين الا وبينهما ايه، فكروني كده اهو هديه معايا، ما حدش يبص في المذكرة. أحدث نسخة طلع بعد التعديل في مختصر في التعرف أسماء الله الحسنى، ما من شيئين أيوة كده إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر المشترك ها وقدر فارق، ها فمن نفى القدر المشترك ها فقد نفى. يلا يا باشمهندس اتفضل نسخة نسخة أربعة. ما تستعجلش. هو أصعب ما في الكتاب الآن، الأخ بيسأل على الكتاب بتاع دراسة الأسماء في الكتاب المقدس عند النصارى، خلص ولا لا؟ يعني أصعب ما واجهنا المقدمة، انتهينا منها الحمد لله، حوالي 40 صفحة مصاغة بشكل طيب هتعجبكم. يعني احنا حملنا فيها على بعض إخواننا الذين يخشون في الله لومة لائم أن يعلنوا الناس أن في 21 اسم من أسماء الله ليست صحيحة، الأسماء المشهورة. أنا كتبت صراحة رسالة لهم طبعا بالأسلوب الذي لا يجرح أحدا، لكن احنا كتبنا هذا على أساس أن احنا ما عندناش حاجة نخفيه. يعني احنا لما ننشر غسيلنا ليجف ويتطهر أفضل من أن يترك يتعفن بعفن أبيض أو أخضر أو أصفر، ريحته بتبقى غير مقبول. احنا ما عندناش حاجه نخبيها ابدا. المقدس عندنا او على حسب الصلاح من النص المقدس، النص المقدس عندنا نحن يتمثل في ايه؟ في كتاب الوحي، كتاب والسنه، ما ثبت في السنه، مش حتى كلمه سنه كده عامه، لا، ما ثبت في السنه، ما صح عن، هو ده اللي احنا نقدسه.

ويدقق ويمحص ويركز ويقول لك لا ده قد كده واحسبها بالتعريف خبرك ازاي. لكن يجي باب الصفات وعايز يعملها سلطه شيء عجيب يا اخي والله انا مش عارف. فهو نظرا لان هذه المعاني لا يلتفت اليها ولا يتنبه لها ولا يعرف منهج السلف الصالح ولا اصول مذهب السلف الصالح، فتجد ان مثل هؤلاء يظنون ان ما هم عليه هو فعلا الحق اللي ما بعده حق وما بعده الباطل بالنسبه له. يقول لك هو كده تنزه اساس التوحيد التنزيه عن مشابهه الحوادث. فلو سمعت وصف يدل على مشابهه الحوادث فيه عطله اوله شوف محمد نزه ربك نزه استواء معناه استواء وقهر النزول نزول الرحمه ما تثبتش ليه؟ لانه متخيل ان لو كان بينزل يبقى شبهنا. طب نعمل له ايه ده؟ ربنا يهدي. ونحن قيل له دول انا نقول له صف لنا كيفيه الذات، يقول لك انا لا اعلم كيفيه الذات. قيل ايضا ونحن لا نعلم كيفيه نزوله. اما تبقى تقول لي الاول كيفيته ايه ابقى اقول لك كيفيه نزوله ايه، اما تقول لي كيفيته ايه اقول لك كيفيه استواءه ايه. لا نعلم كيفية نزول. إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الايه؟ الموصوف. المجموعة دي وزعها اليوم لغاية ما خلصوا واحد واحد دي. فإذا قال لا أعلم كيفيته وقيل نحن كيفية نزول إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له. يعني إيه فرع له؟ يعني تعرفين قياس التمثيل هنطبق على الفرع اللي هنطبقه على الايه؟ على الاصل. اذا كان عندك قواعد تؤمن بها او تؤمن من خلالها بوجود ذات لا نعرف كيفيتها، يبقى هذه القواعد برضه تطبق على الفرع اللي هو الصفات نؤمن بها ولا نعرف ايه كيف. فكيف تطالبني بالعلم بكيفيه سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وانت لا تعلم كيفيه ذاته؟ لو المعتزل قال لك اثبات السمع يبقى اذن، انت بتؤمن بوجود ذات؟ اه. طب اوصفها لي. يقول لك ما اعرفش. طب ما الانسان له ذات، له ذات ولا ملوش؟ اهو ذات وصفه وده له ذات وصفه، ده له صوره وده له صوره، هتقول لي اثنين زي بعض؟ طالما اثبتت فيه ذات هيبقوا زي بعض. فاحنا نقول ان هم في الاصل ان ذات ربنا ليس كذات المخلوق وصفة ربنا ليس كصفة الايه؟ المخلوق. انما تقولي لا حسبة الذات وانت الصفات ده تحكم ومنهج هوى وليس بمنهج حق وسنة. يا اخي المجموعة اللي هو وزعها على بعض وزعها ها؟ كله هو معكم اينما كنتم. معروف ان الله فوق ايه؟ فوق عرشه. بس ما تنساش ان ربنا فوق عرشه. احنا بنقول ليه؟ لان يقول لك انا ما اقدرش اخد ايه واسيب الثانيه. انا جالي الوحي امام عيني في كتاب ربي وفي سنه نبيي. الوحي قدامي هو انا شايفه قدامه. شايفه كله ولا شايف حته وسايب حته؟ قول يا اخوانا. فدي النظره الشموليه اللي ابن تيميه عايز يقول عليها القول في الذات كالقول في الصفات، والقول في الصفات كالقول في بعض. ما تاخدش جزء وتسيب البعض. كل زي بعضه. فانا دلوقتي واخد وهيقول لك وهو معكم اينما كنتم. اخدها واسيب قول الله تبارك وتعالى الرحمن عرف استوى ولا اجمع بينهم؟ قول يا اخوان كيف اجمع بينهم؟ ان الله فوق عرشي وهو من فوق عرشي مع جميع الخلائق. فاقول لك ازاي؟ خلي بالك ساعه ما يقول لك ازاي كلمه ازاي دي معناها ايه؟ سؤال عن ايه؟ قول يا اخوانا سؤال عن الكيفيه. الاخ اللي قاعد اهو الشيخ ادهم اديله دول خلوه نوزعهم على اخواني اللي موجودين هيوصلك نصيبه خلال كده. نوقف يا اخوان. طيب اي وهو معكم. احنا نقولها وهو معكم اينما كنتم. ربنا سبحانه وتعالى من فوق عرشه مطلع على خلقه يراهم ويدبر امرهم وعليم بهم يقلب الامور بربوبيته ويبتلي العباد بتوحيدهم لعبوديته. هو ده معنى المعيه. المعيه عام وما يخص. لا كلمة إحكاء أو حصرة في العلم بس ما هوش. يبقى هذا الشخص يقول لك إيه أهو يبقى لتأويله كلام من ده. لا إحنا نقول المعية معية عامة مقتضاها الإحاطة، ومعية خاصة مقتضاها النصر والتأييد. فواحد يقول لك إيه يبقى المعية معية علم، يبقى ده تأويل. يقول لا أنت ما أنتش فاهم إحنا عايزين إيه بالظبط، ولا المنهج القرآني اللي نزل تقدر توصله بالطريقة بتاعتك دي. ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه، من الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول إلا بإذنه؟ يعني مين اللي بيدبر أمر السماوات والأرض ويتولاها لحظة بلحظة من فوق العرش؟ قولوا يا أخوانا في حد ثاني؟ دي المعية العامة. ربنا سبحانه وتعالى هو الإله الحق، من فوق العرش يدبر الأمر. تدبير الأمر معناه قيام هذه الخلائق على تقدير الله وقدرته، هو يتولاها ويرزقها. إذا كان الأمر كذلك يبقى لازم فيه الإحاطة العامة. الشخص ده هياكل إزاي النهاردة؟ هيشرب إزاي؟ هيجيله إيه؟ هيجيله من حلال ولا من حرام؟ هيكتسب إيه؟ وهيعمل إيه؟ عدد ضربات قلبه كام؟ عدد كرات الدم البيضاء في كل ملي كام؟ الكلام ده مش ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقلبه من فوق عرشه؟ فلما نخص المعية بأن معية علم فقط؟ إن أقوله معية علم عشان يقرب لك الإيه؟ المعنى، على أساس أنك ما تفهمش أن المعية أن ربنا سبحانه ترك عرشه وأصبح بجوار العبد. إما في الغار كما قال لا تحزن إن الله معنا، إخبالك إزاي؟ إذ هما في الغار إذ يقول صحيح لا تحزن إن الله معنا، فأقول لك بعلمي، فأقول لك ده تأويل، نقول لا باسمها معية علم وإحاطة، معية شاملة عامة لجميع الخلائق سواء كانوا مؤمنين أو كانوا كافرين، ومعية خاصة للمؤمنين بالنصر والتأييد. يعني ربنا من فوق العرش أعمى أبصار الكافرين عن سيد الأنبياء والمرسلين وهو في الغار، فما رأوا صلى الله عليه وسلم. مين اللي أعمى أبصار قريش؟ ربنا. كان ساعتها في الغار ولا فوق العرش؟ مين شو الفهم يعني؟ ما فيش واحد هيقول لك إن ربنا سبحانه كان معهم في الغار إلا حلولي جهني، يقول لك في كل مكان بذاته وهو موجود في كل وجود. وساعتها بقى هتقول لك ايه بقى؟ ولذلك يقول لك هؤلاء جهمية لا يوحدون الله ولا ينزهونه، لأنهم يخلطون الذات بالأقذار والأمثال. يعني هتقول هو في الحمام، طالما هو في كل مكان هو في الحمام، هو بذاته في الحمام، يقدر حد يرد يقول اه؟ ربنا من فوق العرش أحاط علما بكل صغيرة وكبيرة في الخلق، سواء كان الشخص في الحمام أو نايم في كل مكان أو في أي حتة يتحرك فيها الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى من فوق العرش. وأظن المعنى كده واضح جدا وسهل ومسهول. فهمتوا يعني إيه كلمة معية عامة مقتضاها الإحاطة ومقتضاها النصر إذا كانت خاصة؟ هو ده الكلام، ونفس الكلام في القرب، قرب عام وقرب خاص. الكلام ده كله يقال في منهج أهل السنة والجماعة. وإذا كنت وهو فرع أنت خلاص، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعي وبصري وتكليمي واستوائي ونزولي وأنت لا تعلم كيفية ذاتي؟ وإذا كنت تقر بأن له حقيقة، بأن له إيه؟ حقيقة ثابتة في نفس الأمر. خلي بالك يعني إيه كلمة حقيقة ثابتة في نفس الأمر؟ شفتوا بقى إن تيمية هنا عايز يقول إيه؟ أو كأنه بيوجه لنا رسالة، قلنا يعني خلي بالكم أما تيجي تكلم واحد أشعري ما تلفش وتدور معاه كتير. قولوا الأول أنت مؤمن إن الصفات لها كيفية ولا ملهاش كيفية؟ شفت إزاي؟ يعني أنت هتلف وتدور عليها ليه؟ خلينا كده أهو، ربنا بيقول ربنا عرش استوى، استوى فوق عرشه، فالاستواء يلزم منه وجود كيفية، مش كده؟ طيب الكيفية دي موجودة ولا مفقودة الأول؟ في كيفية ولا مفيش؟ فإن قال لك آه في، أنا أؤمن بوجود كيفية بس أنا لا أعلمها، يعلمها رب العزة والجلال، يقول له أنا معك بالضبط، مذهبك هو مذهبي. إن يقول لك لا أنا ربنا ملوش كيفية، مفيش حاجة اسمها كيفية أصلا، كيفية مفقودة اللي يقول عليها إيه؟ أهو فإن كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر، يعني في كيفية حقيقية مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواءه ثابت في نفس الأمر. فيه ذات حقيقية لها كيفية؟ آه، يبقى فيه صفات حقيقية لها إيه؟ كيفية. والقول في الذات كالقول فين؟ في الصفات. في الصفات. الجماعة لنا أظن ما خدوش حاجة. انا هاخد نسخه من اللي انا جايبه، لك ازاي خلوهم اتنين زي بعض.